إليك شكوت تقصيري وضعفي وأرغقني على نفسي المصير المصير المصير. ويا وجئتك تائبا من غير ياس لعلمي أنك الله الغفور الغفور الغفور. ويا وكن يا ربي عوني فخذ بيدي وكن يا ربي عوني ومن نفسي أجرني يا مجير. ويا رحمن يا نعم النصير. ويا رحمن يا نعم النصير. ووفقنا ملأ الكون ضياءه لحبيب مذ تجلى ملأ الكون ضياءه وبقرب القلب حلى وبقرب القلب حلى فحلى فيه بداه الملاح. صلوا يا آل الفلاح وامدحوا زين الملاح. من سرى بالليل حقا وأتى قبل الصباح. الله الله والخطايا والعيوب. كثرت مني الذنوب والخطايا والعيوب فمتى سوف أتوب؟ فمتى سوف أتوب توبة يقبل حل في خير البقاع. صل يا ربي على من حل في خير البقاع. اسمي للستر علينا علينا علينا علينا علينا علينا علينا علينا علينا علينا علينا. اسمي للستر علينا اسمي للستر علينا اسمي للستر علينا اسمي للستر علينا علينا علينا علينا علينا علينا علينا علينا علينا علينا علينا علينا. اسمي للستر علينا اسمي للستر علينا اسمي للستر علينا اسمي للستر علينا اسمي للستر علينا علينا علينا علينا علينا علينا علينا علينا علينا علينا علينا علينا. اسمي للستر علينا اسمي للستر علينا اسمي للستر علينا اسمي للستر علينا. مسعى مسعى مسعى لله ساعة. الله الله الله الله ما لنا مولى سوى الله. الله الله الله الله ما لنا مولى سوى الله. أنا كلما ناديت يا مقال يا عبدي أنا. يحول والبقاء ليس يطول كل ما يمشي يقول كن شفيعي يا محمد الله الله ما لنا ما ولا سوى الله.